فدلالة الفطرة هي دلالة تعين على دلالة هداية، دلالة الصلاح. ميز الله تعالى الإنسان بدلالة الأخرى وهداية الأخرى وهي العقل. أحيانا الفطرة في بعض الأشياء لا أثر للفطرة فيها، فيأتي العقل ويبدأ الإنسان بعقله يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبعض. فالله تعالى أعطاه حصنا ثانيا وهو حصن العقل. ثم لأن العقل أيضا في بعض الأمور لا يهتدي لها، مثل الغيبيات وأنواع العبادات وما هي محاب الله وما هي مباغضه سبحانه، أرسل الله تعالى الرسل بالدين. فالدين هو الهداية الأكمل. لذلك يعني من رحمة الله تعالى بالناس إرسال الدين لهدايتهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم. دائما الله تعالى يعني يجعل الهداية هي قمة ما يحتاجه الإنسان. فإذا التزم الإنسان بدليل فطرته ودليل عقله ودليل دينه أصبحت عنده الهداية الكاملة، ولا يفقد الإنسان شيء من هذه الدلالات إلا وينتكس سبحان الله. لذلك الذين يظنون أن الأديان هي تقييد وأثقال وأغلال، فهذا لجهلهم وما يدرون أن هذه أصلا هدايات وصلاح للإنسان. الإنسان يضيع إذا لم يكن هناك من يوجهه ويعين. بعضهم يعني فسد حتى عقله، ترك دينه وثم باع عقله متبعا للشهوات والهوى ومخالفا للمنطق، وبعضهم خالف الفطرة. يعني مثل الذين هؤلاء الذين الشذوذ وغيره، هذول خالفوا الفطرة فهم أشد ما يكون انتكاسا وبعدا عن الحق. نعم، أحسن الله إليك. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم، والغثاء هو النبات اليابس المتحطم، وقد يقال للزبل غثاء، وأحوى معناه أسود، وهو صفة لغثاء، والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود، لأن الغثاء إذا قدم تعفن واسود. وقيل إن أحوى حال من المرعى ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد. وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير، تقديره الذي يضرب إلى السواد، أحسن الله عليكم، ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد. وفي الكلام على هذا تقدير وتأخير، تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وفي هذا القول تكلف. سنقرئك فلا تنسى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه، وفي ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما قرأه جبريل عليه السلام من القرآن. وقيل معنى الآية كقوله لا تحرك به لسانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه، فضمن الله له أن لا ينساه. وقيل فلا تنسى نهي عن النسيان، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر، فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه، وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى إلا ما شاء الله. فيه وجهان، أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها، والآخر أنه لا ينسى شيئا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر إليه كقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله على بعض الأقوال. وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي، والأول أظهر، فإن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن، أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها، ونيسرك أحسن الله عليكم كنت قد أنسيتها ونيسرك لليسرى عطف على مفردك، ومعناه نوفقك للأمور المرضية حتى التي توجب لك السعادة. وقيل معناه للشريعة اليسرى من قوله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر أي سهل لا حرج فيه. فذكر إن نفعت الذكرى، المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى، واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك قد أوصيتك لو سمعت، وقيل إن المعنى تذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه، وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول. سيتذكر من يخشى أي من يخاف الله، ويتجنبها الأشقى يعني الكافر. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن الربيع ابن ربيعة، والضمير المفعول للذكرى النار، النار الكبرى هي نار جهنم، وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا. وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم، فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض، وكلا القولين صحيح، إلا أن الأول أظهر ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. وعطف هذه الجملة بثم، لأن هذه الحالة أشد من صلي النار، فكأنها بعده في الشدة. أفلح من تزكى يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي، أو بمعنى الطهارة للصلاة، أو بمعنى أداء الزكاة. وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطر، والمعنى أدى زكاة الفطر وذكر وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيد. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس. إن هذا الإشارة إلى ما ذكر قبله من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، أو إلى ما تضمنته السورة، أو إلى القرآن بجملته. والمعنى إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. سورة الغاشية: هل أتاك توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر؟ وقيل هل بمعنى قد، وهذا ضعيف. الغاشية هي القيامة، لأنها تغشى جميع الخلق. وقيل هي النار من قوله: وتغشى وجوههم النار، وهذا ضعيف، لأنه ذكر بعد ذلك قسمين: أهل الشقاوة وأهل السعادة. خاشعة أي ذليلة، عاملة ناصبة، هو من النصب بمعنى التعب. وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: أحدهما أنهم الكفار، ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصبهم هكذا عندك عبد الله؟ عندي نفسه، ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا، أن يكون في أن عندك في الدنيا أن يكون على هذا أن يكون عملهم أن يكون، صح كذا مضبوط، يعني كان عندنا فيها سقط. تمام، إذا نضيف هذه: ويحتمل على هذا أن يكون، أحسن الله عليكم، ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا، لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها، أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جذب السلاسل والأغلال وشبه ذلك، ويكون زيادة في عذابهم. زيادة ويكون زيادة في عذابهم. الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم على غير الإسلام، وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا. فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا، وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. الثالث أنها في القدرية، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال: إن فيهم المجتهد. تسقى من عين آنية أي شديدة الحر، حديث كما هو مظاهر ليس بصحيح، ليس له أصل أصلا، ليس له سناد يقول المؤلف. عاملة الناصب محتمل أمرين: محتمل أنها في الدنيا يعني تعمل وتنصب وتتعب، وفي الأخير تدخل النار، تصنع نار حامل. والقول الثاني: عاملة الناصبة في النار يعني في الآخر، وتصل النار الحامية. نعم، أحسن الله عليكم. تسقى من عين آنية أي شديدة الحر، ومنه حميم آن، ووزن آنية هنا فاعلة بخلاف بآنية من فضة فإن وزنه أفعلة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له الشبرق، وهو سم قاتل، وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضريع شوك في النار. الثاني أنه الزقوم لقوله تعالى: إن شجرة الزقوم. أيضا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضريع شوك صحيح، يعني هذا لغة ثابت.